السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة موضوع السوسة قتلناه بحثا وكلاما وإرشادا وتوجيها من جميع الأطراف، يعني الجميع أدلى بدلوه وبعمق، من جامعات، من أساتذة، من علماء متخصصين في الحشرات، من خبراء، من مزارعين لهم عمق في التعامل مع هذه الآفة. في الجملة كل شيء يصيد حشرات في نظري أنا أنه يجذب الوباء والبلاء للموقع اللي هو فيه أيا كان. أي شيء يجذب السوس والحشرات فهو يسمى مصيدة. تقول لي شكل المصيدة هذه طوالي وهذه بيضاوي وهذه بلاستيك وهذه حديد، واحد يقول لي اخترعنا، ايش اخترعت يا اخي؟ اي اختراع هذا؟ وين الاختراع؟ خلونا واقعيين يا جماعة. علبة وحطيت فيها جبنة حيجي فيها نمل، طبيعي. انت امسك قطعة جبنة وارميها في صالة بيتك النظيفة اللي تلمع على الرخام وتركها ساعة وتعال عندها، حتشوف مليان حولها، مليانة هي، يتزاحم عليها النمل وبعض الآفات. صب لك ملعقة عسل ولا دبس في ماعون نظيف وخلى في غرفة مغلقة، والله ما تاخذ شوي إلا جاك الذباب وجاتك، هذه مصيدة. الجبنة اللي انت وضعتها هذه مصيدة. لو لا قدر الله يموت، عفوا أكرمكم الله، صرصار في مكان، شوف النمل اللي يتجمع عليه، هذه مصيدة أيضا. نقول مصيدة ذا للنمل، حنا جمعنا حشرات في مزارعنا بسبب المصايد، خسرنا على المصايد. وسبق أني تكلمت في هذا، والله مبالغ. أول ما جات فرحانين وجبنا الحدادين وصممناها وركبنا اللمبة، يعني ما درينا مهندس زراعي وما شاء الله متخرج وجامعي، وإحنا ما يعني الله الحمد يعني دارسين ومتعلمين، لكن ما تعلمنا الزراعة كعلم، وإنما أخذناها كخبرة أبا عن جد ومن واقع ومن تجارب ومن يعني ما مر علينا. فكلنا مهندس ذاك اليوم من 30 سنة، عام 1406 أنا وضعت المصايد ووضعتها وتحطها وتتركها الكثر متر وتحطها في الزاوية ذي، وقلت يا عمي المزرعة عندك وتصرف، مو بس فقط للسوسة، طبعا احنا وضعناها حتى لزروع أخرى، ابتلينا بالحشرات. كأن احنا الآن وضعنا عشاء وقلنا يا جماعة تفضلوا يا حشرات البلد كلها أهلا وسهلا، وتزيد ما تنقص. يا إخواني يا أحبابي، الحشرات عموما هذه كون، وتكلمنا فيها أكثر مرة، الآن البلدية الأمانات كم لها من سنوي ترش الذباب؟ هل انقضت الذباب؟ هل قضوا عليه؟ ترى والذباب له مساوئ ومشاكل، لكن احنا اصبحنا نروع تروع بالسوسة. يا جماعة السوسة هي فعلا آفة ومضرة واوجعتنا وخسرتنا، لكن انتهينا من المراحل الاولى. احنا الان نتكلم في المراحل اللي قبل 30 سنة يا اخوان، انتهينا من هذه المراحل، خلاص عديناها. الان خلونا نشتغل على الوقاية. وما تقول لي المصايد، اتحدى المصايد تحل المشكلة، والله أتحدى، لا يمكن أن المصايد تحل المشكلة. ضع لك قطعة لحمة، قطعة جبنة في أي مكان، ولو كان نظيف، تشوف الحشرات كلها جات عندها، فكيف في وسط مزرعة ومساحات شاسعة؟ المصايد لو بتنفذ، المفترض أن تنفذ خارج المزارع وعلى مستوى المنطقة وبطريقة يعني منظمة وجماعية، وهذا لا يمكن، هذا لا يمكن أن يكون طالما ما تبنته وزارة الزراعة، لا يمكن أن يكون. وجود الأضواء في المزارع هذه من اللي تدعو أيضا الحشرات داخل المزارع، والآن ما في مزرعة ما فيها استراحة ولا فيها لمبات ولا فيها أضواء، هذه مشاكل بعضها لا يمكن حلها إلا أنك يعني إيش تسوي، تطفي الأنوار؟ ما تستطيع. فالأولى أن نتعامل مع الوضع كما هو. ولا أريد أن أطيل عليكم. نظافة المزرعة، التكريب في وقت التكريب اللي هو شهر 12 وشهر ممكن 11، تجنب التكريب في الشهور الخطرة اللي هو شهر 3 ميلادي، عدم تجريح النخلة والإصابة الأخضر، هذا تقطع في الأخضر وتشيل الرواكيب وتنتظر يوم يومين بعدين تعفره، هذا ما يصلح. المفروض يوم اللي بتشيل الرواكيب عامل تخصى وراهم يعفر على طول، ويوم ثاني بعد ما يجف الموقع طبعا يدفنه بالرمل الحر ولا بالطين. يختار الأوقات اللي يشيل فيها الرواكيب اللي هو شهر 12 وشهر 11، ما يستعجل. عدم ترك التمور وبقاياها في الأرض وفي وسط النخل ومرمية ويتجمع عليها الحشرات، كل هذه أمور تمنع من تكاثر السوسة في الموقع ووجودها حتى في الموقع، وجود زي ما قلنا لمن يقتنع بهذا طبعا ولمن لديه إمكانية، وجود الوز في المكان يطرد السوسة، مو مسألة أنها تأكلها ولا تلحقها في وسط النخلة. واحد يقول لي الوز يطلع آخر النخلة، واحد يقول لي الوز يطلع السوس اللي داخل النخل، يا عمي هذا يقطع السوس بتاتا من المكان. صوت الوز هذا يفزع السوسة وما توجد في المنطقة اللي هي فيها. وهذه أنا الآن مزارعي اللي ما فيها الآن السنة برضو أضفت فيها موضوع الوز. بعيدا عن هذا كله، المصايد هي جاذبة للسوسة وغير السوسة، حتى أكرمكم الله الفيران، لما حط التونة وشوف الفيران كم تتجمع في الموقع اللي هو فيه. أنت لما تجي تصيد فار تحط له تونة كذا ولا لا؟ هذا التونة من المصايد تعتبر مصيدة. طيب أنا مالي مال إني أجيب لي حاجات أقعد أعشي وغدي وفطر في السوسة وغير السوسة حشرة. مصايد وباء، والله المصايد وباء. اسألوا مجرب ولا تسألوا طبيب. وفقني الله وإياكم، وعذرا أطلت عليكم، لكن والله إني موجوع مثلكم. الحمد لله الآن الله فكنا بسبب الوقاية، نعتني بالوقاية، والله يسر أمر الجميع.